تفسير الآية 21 من سورة المدثر، يقول تعالى: ثم نظر، أي ثم تأمل في القرآن العظيم وفيما قدر وأعد وهيأ بداخل عقله من القول السيء القبيح الذي سيقوله في حق والإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك نظر في وجوه من حوله وكأنه سيقول لهم شيئا هاما، وفي هذا استهزاء به وتهوين من شأنه.